وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. هذه ناحية أخلاقية اجتماعية، وهي أن بعض الرجال تكون فيه ليونة وميوعة في صوته وحديثه وحركاته تشبها بالنساء، إن كان ذلك تشبها يعني تفعلا منه فإن هذه هي المصيبة، وهذا هو محل اللعنة. وإن كان ذلك مستبعدا في ذلك التاريخ، ولكن تنبيه، ووجد بعض الأفراد. والمخنث يقولون له اصطلاحان: الخنثى من الإنسان من كان له الآلتان، آلة الذكورة وآلة الأنوثة، والتبس على الناس أمره، هل يغلب عليه حكم الذكورة أو يغلب عليه حكم الأنوثة؟ فقالوا: إذا غلب الصفات الرجولة عليه ألحق بالرجال، وإذا غلب الصفات الأنوثة عليه ألحق بالنساء. فإيش ألحق؟ في بابين: باب الميراث وباب الزواج. وإذا كان مشتبها مشكلة، لا يزوج لا رجلا ولا امرأة، نخشى أن نزوجه رجلا ويكون هو رجل ذكر، نخشى أن نزوجه أنثى يكون هو أنثى مع أنثى، فقالوا: لا يزوج ما لم يتبين حاله. وبما يتبين؟ قالوا: العلامات الرئيسية الحيض للمرأة والمني لمن؟ للرجل، تفلك الثديين للفتاة، وترهل الأرداف اسم الأرداف للنساء. قالوا: فإذا كان في ذلك سواء، يحيد ويمني، قالوا: ننظر في قضية هذا اسم الضرب اسمه ايش، كان حكيم من حكماء العرب، ترفع اليه القضايا، فرفعت اليه قضية شخص خنثى ليحكم لهم الالحق بالذكور ام بالاناث، ابن ابي الضرب. فمكث الوفد عنده شهرا ولم يستطع ان يفصل او يحكم، وله جارية قالت: ما بال هؤلاء القوم الذين نفشوا في غنمك، كل يوم تذبح لهم وتتكلف لهم، ايش قضيتهم؟ قال: اسكت يا جارية، قضيتهم مشكلة. قالت: وما هي؟ أخبرني. قال: قضيتهم رجل صفته كذا وكذا وعنده كذا وكذا، ماذا أصنع فيه؟ قالت: بس هذه. قال هي. قالت: أتبعه المبال. فقال: فرجتيها يا ثخيلة، الجارة اسمها ثخيلة، وعليه الفقهاء حد اليوم، الحد الفاصل النهائي إذا وجدت الحدود المنفردة واجتمعت حيض ومني، نشوف يبول من أي المحلين، إن بال من عضو الذكورة فهو ذكر، وإن بال من عضو الأنوثة فهو أنثى. وإن بال منهما معا. ننظر أيهما أسبق نزولا، أي نزلا معا سويا. قالوا ننظر أيهما أكثر كمية، وانتهى الأمر عند هذا. عامر بن أبي الضر قال سفرجتيها يا سخيلة، وهذا شيء يعني نقول فطرة نقول سجية، وهذا شيء وقع في الآونة الأخيرة مع بعض الناس عند تحضير هذا الموضوع والبحث والمراجعة وطولة الأمر. وماذا تعنون بهذا؟ دعوه في شأنه. امرأة قالت دعوه في شأنه، قالوا لا، كيف نورثه؟ فقالت المرأة بسيطة، لو حكمت فيه لأعطيته نصف رجل ونصف امرأة، وهذا هو الحكم الموجود في الفرائض. ولكن كيف نتوصل إلى هذا التنصيف؟ هذا عمل الفرضيين وباب الحساب. هذا مخنث خنثى لا دخل له في ذلك، لأن شأنه خلق وليس له دخل فيه. ولكن اللعنة تأتي من الرجل السوي في الرجولة والذكورة، يتخلى عن رجولته وفحولته وذكورته وينماع مع النساء. وكذلك المرأة تتخلى عن أنوثتها وليونتها وشخصيتها وتتشبه بالرجال، تضخم صوتها وتربي عضلاتها وتلبس لبس الرجال، وهذا مغاير للفطرة. وسمعنا في الآونة الأخيرة فتاة عاشت إلى سن 17، ما كانت تجالس الفتيات قط وتنفر منهن، وكانت تميل إلى الأولاد، فارتاب أهلها فعرضوها على الطبيب، فتبين أنها ولد، ولكن الجهاز الذي يميزه عن البنت دخل داخل غلاف محل جهاز الأنثى، فبشرطة مشرة فقط برزت أعضاء الإيش الذكر، وزوج فتاة. هذه الحالات لا دخل لها في لعنة رسول الله، ولكن أعتقد ما من أحد إلا وصكت آذانه تلك الأخبار التي نسمعها اليوم في بعض البلاد من أن الغلمان والشباب ربما انضم إلى جماعة الفتيات في كل شيء، وربما عرض الفتيان مع الفتيات في بعض البيوت، لا يفرقون بين هذا وذاك. ولربما تشاهد شابا سويا يعلق في عنقه سلسلة ذهب. في أحد شاف ولا ما شاف؟ اللي ما شاف بكرة يشوف. والله يا إخوان لفي منظر كدت أذوب في نفسي، شابا طويل أسمر نحيف لابس قميص ومنطلون، والقميص فاتح أزريره إلى هنا والسلسلة معلقة فيه، والمكياج في وجهه حمرة وبدرة. فوقفت أتأمل، هو رجل ولا امرأة؟ وإذا بأثر الشارب في وجهه، رجعت تأملت مرة أخرى فإذا به رجل ويلبس حذاء بكعب لا يقل عن 5 سنتي. طب أنت طويل فيك كفاية الطول اللي فيك، لكن من أجل طقطق به في الأرض زي ما تفعل المرأة. الأمة التي يبرز فيها هذا النوع هو أخطر من السرطان في جسم الإنسان. هذا النوع المتخنث أضر على المجتمع من الأمراض الفتاكة. الإيدز ما جاء إلا من هؤلاء. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم من ذاك التاريخ 1400 سنة يحذر من أن يتخلى الجنس عن جنسه ويذوب في الجنس الثاني. يا للمصيبة. طيب المرأة إذا ترجلت تطلب الكمال لنفسها لأنها تحس بأن الرجل أكمل من المرأة وتبغى تعمل فتوة. طب الرجل اسلوب المرأة، الشاب اسلوب الفتاة يتشبه بها، ما هو إلا الضعف والميوعة وذهاب الشخصية. إذا كثر هذا في الأمة من أين نأتي بجيش يقاتل العدو؟ جيش نساء؟ بل بالعكس يا إخوان، الفتاة السوية أشد حماسا من مثل هذا، لأنها على مبدأها في أنوثتها. لكن هذا كما يقولون، الغراب لما شاف بعض الطيور يمشي أخذ يقلد، ما عرف صار يعرج، لا قدر يرجع إلى مشيته الأولى ولو عرف يصلح مشيته الثانية. وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يدخل هذا الصنف إلى البيوت، لأن مخنثا كان يدخل على البيوت. ولقي خالد بن الوليد وهم في طريقهم إلى الطائف، قال: يا خالد، إذا فتحتم الطائف فعليك ببنت غيلان، تقبل بأربع وتدبر بثمان. الأربع والثمان هذا تحت الثياب، كشح البطن طيات، وهذا في المرأة السوية المنعمة المكتملة الجسم. فوش اللي خلي يصف هذا؟ ائتمنوه على أنفسهم بصفته لا مطمع له ولا حاجة ولا إرب له في النساء، لكن يصف، وهذا الوصف هو الخطير، كأنه يراها. وقد حذر صلى الله عليه وسلم: الرجل بنفسه يكون بينه وبين أهله ما يكون في الليل فيصبح يتحدث به في النهار عند الناس. ما ينبغي هذا، أن تكشف حالة أهلك عند غيرك. فنقول يا إخوان إن هذا الحديث مبدأ في حقيقة الشخصية من حيث هي ذكورة أو أنوثة، وأن العرب سابقا كان استنوق الجمل، استنوق إيش؟ الجمل، الجمل فحل الإبل، تخلى عن هذا وأخذ صفات الناقة، أصبح هو هنا الرجل يتحلى أو يتصف أو يميل أو يحاكي صفات النساء، وكذلك المرأة. إذا ترجلنا النسوة في العالم، من فين يجيب أمهات لأولادنا؟ رجل يتزوج رجل؟ إذا كانت هي قوية العضلات وهو عادي، أعتقد ما يقدر يرفع رأسه قدامها. تعلم الملاكمة، تتعلم المصارعة، تتعلم كل شيء بالسرجلة. وأين الأنوثة والليونة والسكن؟ الله جعل الزوجات سكن للرجال، سكن لكم. وكيف يسكن رجل لرجل؟ لا، إنما يسكن امرأة وديعة ناعمة هادئة تضفي عليه من حنانها وشفقتها وعطفها. ولهذا الطفل يترعرع في حجر أمه أكثر من أبيه، أبوه ما يقدر يصبر عليه. أنا آسف إن كنا أطلنا في هذا الموضوع، لأن من يقرأ حياة الأمم والشعوب الأخرى ويسمع الأخبار المؤسفة يتحرق على ضياع تلك الأمم وذاك الشباب. ونسأل الله العفو والعافية. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. قال: ورواه البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله بلفظ: ادرأوا الحدود بالشبهات. هذه قاعدة عامة، وناسب إيرادها في نهاية باب الحدود، لأنه قد قدم ما يثبت الحد وما يترتب عليه، فجاء بالجانب الثاني ليبين أن الحد لا يقام إلا بالبينة القاطعة. فإذا كانت هناك شبهة في إثبات الحد فلا يقام حد، لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم: ظهور المسلمين حما إلا في حد. ومعنى حما أي محمية. وله شواهد من الحديث الصحيح في حجة الوداع، حينما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ أي بلد هذه؟ وكلها يجيبون: الشهر الحرام، الحج الأكبر، البلد الحرام. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدى التنبيه، إن أدى التأكيد، دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. فدم المسلم حرام، وكل ما يتبع الدم من إيذاء ومن ضرب واعتداء إلى غير ذلك. وابن عمر وغيره لما رأى الكعبة قال: والله إن لك لحرمة، أي الكعبة، ولكن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمتك. لأن الكعبة إذا هدمت تجد من يبنيها ولا لا؟ والإنسان إذا هدم من يبنيه؟ ما في لا مؤسسة ولا شركة ولا مقاول ولا الدنيا بكاملها تستطيع أن تعيد بنية الإنسان إذا مات أو إذا قتل. إذا حمى ظهره حمى، فلا يضرب إلا في حد. إذا ادرأوا أي ادفعوا الحدود جمع حد بالشبهات. ولهذا وجدنا في هذا الباب بالذات أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز والجهنية يستقصي بالأسئلة ما يبعد

وإلا حد في ظهرك. حد إيش؟ حد القذف، لأنك قذفتها بهذا الرجل. لما وقعت هذه القضية، لكي نتصور أبعادها وخطرها ومشكلاتها، إذا أن إنسانا رأى إنسانا أجنبيا يواقع امرأة أجنبية، هذا تمهيد. هذا الشخص الثالث الذي رأى الاثنين على هذه الفعلة، إذا سكت ما الذي يلحقه؟ لا شيء، غمض عينك وروح. وإذا تكلم ورجم ما الذي ناله؟ لا شيء. لكن زوج يرى زوجته، وكما قال سعد: يا رسول الله أتركه حتى أذهب وآتي بأربعة شهداء؟ يكون لك قد قضى حاجته ومضى، والله لأضربن بالسيف. فقال: انظروا إلى غيرة صاحبكم، والله إني لأغير من سعد، والله أغير مني. قالوا: يا رسول الله لا تعجل، ما عرف أحد أشد غيرة على النساء منه، فوالله ما طلق امرأة وجرأ أحد أن يخطبها بعده لشدة غيرته. فهو لما قال: كمن هذا؟ قال: يا رسول الله، الإنسان يرى بعينه، إن سكت سكت على ضيم، وإن تكلم ضربتموه، ماذا يفعل؟ فلما كانت القضية في الزوجة الأجنبية، لا لك ولا عليك، أمر بمعروف أو ستر على مسلم، لكن زوجة تستر عليها، وكيف تعاشرها بعدين؟ ما من مرة تعاشرها إلا تفتكر ديك المصيبة، تبقى إذن حياته في إيش؟ في نكد. وإن تكلم تعال جيب الحد. ولذا لما سئل علي رضي الله تعالى عنه: أرأيت لو أن أحدنا وجد رجلا على امرأته فقتله؟ قال: نقتله. كيف تقتله؟ قلنا: إما بينا وإلا قتلنا. وهذا سد للذريعة، لأن أي إنسان أراد أن يقتل آخر تظاهر له بالصداقة والإكرام، تفضل تعال سوي، ثم خلا به وقتله. لما قتلت؟ وجدته على أهلي. وتكون ذريعة لقتل النفس البريئة بتهمة وجدته على أهلي. كلا، وجدته ولي الأمر موجود. فهنا حينما وقف الزوج في طريق مسدود، غير الزوج ماشي في طريق نافذ، يمكن يمر ويتعدى ويروح، لكن الزوج فين يروح؟ الزوجية سدت عليه الطريق، ماذا يفعل؟ إن كان واحد منكم يفكر في حل آخر. فالله سبحانه وتعالى يبين: الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء وإلا يشهد أربع شهادات على نفسه، والخامسة أن، ويدرأ عنها، ما قالش ويبرئها، ما قالش وينفي عنها الفعل، قال يدرأ عنها. وحقيقة ما ادعى به عليها أمره إلى الله. إذن أيمان المرأة لا لنفي الفعل، لأنه ممكن، ولكن لدرء الحد عنها فيما رماها به، لأنها لو أقرت لأقيم عليها حد الزنا بإقرارها لا بادعائه. إذن حينما ادعى عليها، وبعض العلماء يناقش في موضوع الأيمان، ولكن هذا نص ثابت صريح. والأحناف يناقشون في أيمان القسامة تبدئتها بالمدعين، وهذا الرجل في هذه القضية هو المدعي وجانبه قوي. بما قوي جانبه؟ لأنه يتحمل على نفسه معرة رمي زوجه، ولا يتحمل ذلك إنسان إلا في شدة الضيق والضيم، ما في صدر ولا في طريق ولا حتى نافذة خرم إبرة. فحينما رماها بالرمي عليه حد القذف، يدرأ عنه هذا الحد، حد قذف الزوجة، أن يلاعن. فإذا لاعن توجه الحد عليها، فتنفي عنها الحد أو تدرأ عن نفسها حد الزنا بأن تقوم هي أيضا وتلاعن. فهذا الباب يعني من أشد الأبواب حرج في المجتمع، ومن أعقده حل، ولولا مجيء القرآن بهذا الحل لما كان لها حل قط. بعض الناس يقول يطلقها. طيب إذا طلقها هتنفي عنه هذا؟ ما هو انتهكت حرمته بفعلها. ولو ذهب إنسان يدرس قانون الجنايات في القوانين الأوروبية لوجد الفضائح، أو وجد الشتات والفوارق بين السماء والأرض، بين التشريع الجنائي في الإسلام والتشريع الجنائي في غير الإسلام. إذن أول لعان وقع في الإسلام هذا، ومحل الشاهد فيه بينة، وإلا حد في ظهرك. حد إيش؟ حد الفرية على الزوجة، أنه رأى شريك معها، وكن رأى معها لها شروطها كالمرود في المكحلة أو كذا أو كذا، إلى إيش؟ إلى آخره. هناك في الأجنبي يأتي بأربعة شهداء، ولكن هنا ما عنده ولا شاهد واحد، ولو راح يبحث عن نصف شاهد فاتت عليه الفرصة، وصار هو المدعى عليك، تدعي عليه انها بريئة وشريفة وطاهرة، وهو الذي اقترف عليها وادعى عليها ورماها وسوى وسوى الى ما لا نهاية له. فكان اول لعان في الاسلام، ومحل الشاهد فيه بينة على ما قلت وصدقك في الادعاء عليها، وإلا حد القذف في ظهرك. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. رواه مالك والثوري في جامعه. يأتي المؤلف تبعا لحد القذف في الأحرار ما يتعلق بالمملوك. أولا، المملوك له جهتان، إن قذف فلا حد على قاذفه، هذا رأي الجمهور ما عدا قول عند أبي داود، عند أبو علي الظاهري، داود بن علي ومن وافقه، بأن فيه حد، لأنهم يقولون شرط المقذوف الذي تقام من أجله الحدود الحر المسلم العاقل العفيف، لأن العفة شرط. ولذا لو كان شخص مشهور بالزنا وذكره إنسان ما جاء بجديد، لأن هذا مستهتر وأمره مشهور عند الناس يستغني عن بينة. فإذا كان عفيفا مستور الحال، وكان حرا وكان مسلما وكان يوطأ أو يطأ مثله حينئذ. هذه شروط المخذوف. وشروط اللفظ أن يأتي بصريح الوطي أو بتعريض قوي يفهم منه. فإذا قذف حر عبدا قالوا إن العبد لا يتصف بالعفة، والأصل في ذلك الإماء، لأن عمر رضي الله تعالى عنه سئل عن الأمة تقذف، قال إن الأمة قد ألقت بفروة رأسها وراء البيت. وفروة الرأس الجلد التي ينبت فيها الشعر، وهذه كناية، لأن فروة الرأس ما تلقى لأصغف الرأس، كناية عن أنها ألقت حجاب التعفف والتحفظ وراء البيت. ولأنها تخرج في خدمة أهلها ليلا أو نهارا فتتعرض لما لا تتعرض إليه الحرة، فلا حد على خاتفها لأنها ليست محصنة. ونجد القرآن الكريم: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا أي تعففا، يعني إن أردنا وإذا لم يردنا. قالوا لا مفهوم لهذا الشرط، لا تكرهوهم على البغاء مطلقا أردنا أو لم يردنا، لأن الذي يأذن أو يكره أو يرضى ويسكت ساكت على فجور، ولا ينبغي هذا للمسلم. فإذا حصل القذف من العبد لحر قالوا على العبد حد القذف، لأن الذي قذفه محصن أي بالإسلام وبالحرية والعفة، فحينئذ يقام الحد على العبد الذي قذف حرا. ماذا يقام عليه؟ هناك في فجلوهم 80 جلدة، وهذا نص عام. فإذا كان القاذف عبد أو أما، ما حدها؟ يأتي المؤلف بهذا الأثر: أدركت أبا بكر وأدركت عمر وكذا وكذا، فلم يكن أحد يجلد المملوك في القذف إلا 40. والأربعون كم تكون بالنسبة للثمانين؟ النصف، لأن هناك فإن أحصن فلتين بفاحشة فعليهن إيش؟ نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا الأمة إذا أحصنت قيل تزوجت فعليها نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب، والحرة إذا زنت ماذا عليها؟ إن كانت بكرة ف100، وإن كانت محصنة ثيبة فإيش؟ الرجم. الرجم لا يتنصف، فلا رجم على مملوك. والنص جاء في الأمى: وألحق بها العبد الذكر قياسا بنفي الفارق وهو الذكورة، كأنه قيل على المملوك نصف ما على الحرائر. وبعض العلماء يقول: فإن أحصن فعليهن نصف ما على، قالوا فإن أسلمنا، مع أن سياق الحديث من فتياتكم المؤمنات، إذن فمعنى فإن أحصن فإن تزوجنا، والأمة تتزوج، كما من لم يجد طولا منكم أن ينكح كذا فمما ملكت أيمانكم، يتزوج الأمة بعضكم من بعض، أنت تتزوج أمة هذا وذاك يتزوج أمتك وكذا إلى إيش إلى آخر. فقال بعض العلماء: الأمة قبل التزوج لا حد عليها لهذه الآية فإن أحصنا. والآخرون قالوا: لا، الأمة إذا زنت ولو لم تكن تزوجت يقام عليها حد الزنا نصف ما على المحصنات. ولكن الآية هنا بينت في أن الفارق بين الأمة والحرة بعد الزواج، الحرة بعد الزواج عليها الحد كاملا سواء في الجلد أو في الرجم، ولكن الأمة بعد الزواج عليها نصف ما على الحرة. أما قبل الزواج فثبت إقامة الحد عليها بالسنة، فتكون ظهر حكمها بعد الزواج بالكتاب وظهر حكمها قبل الزواج بالسنة. ويقول القرطبي إن الذين قالوا إذا لم تتزوج يقام عليه الحد لعلهم لم يطلعوا على الحديث الذي فيه إقامة الحد عليها ولو لم تتزوج، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليش يضربها الحد، وإن زنت فليضربها الحد. ثم قال في الثالثة أو الرابعة ثم ليبعها ولو بضفير، وفسر الضفير بحبل من شعر لأن العرب كانت تغزي الشعر الحيوانات وتضفر من خيوطه تعمل ضفيرا كما تصنع المرأة ضفيرة شعرها فروع وتلوي بعضها تتداخل في بعض وتطلع ضفيرة عريضة، وكذلك نوع من الحبال وهو أقوى أنواع الحبال وهو الذي كنا نراه يستعمله الحماليين الذين يحملون الحملات الكبيرة الثقيلة بهذا الحبل الضفير. فقالوا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة الحد على الأمة ولم يقل تزوجت أو لم تتزوج. إذن الأمة إن زنت عليها حد بالسنة، وإن تزوجت فعليها حد بالكتاب، ولكن إن كانت متزوجة فنصف ما على الحرة، وكذلك إن لم تكن متزوجة فنصف الحرة. ولما كان الرجم كما يقولون لا يتنصف رجعت إلى الجلد، فتزوجت أو لم تتزوج فحدها نصف المئة 50 جلدة. الحديث اللي قلته أخيرا وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. لم أرهم يضربون المملوك في القذف، أي إذا قذف المملوك. ما حكم المملوك إذا قذف؟ لم يكونوا يجلدونه فوق 40، يعني نصف ما على. وقالوا إن تنصيف الحد جاء في الأمة فعليهن، وما دخل العبد؟ بعض العلماء ينازع في هذه كداود الظاهري ومن وافقه، قال إن الأمة ضعيفة وتغتصب ويقدر عليها لا تستطيع أن تدافع عن نفسه، ولكن العبد لا يستكره ويقدر أن يدافع عن نفسه، فلماذا ننصفه عليه؟ النص جاء في الإناث فلا ينصف على العبد ويقام عليه الحد كاملا. قال لهم الجمهور أترجمونه؟ قالوا لا. فإذا رجعنا، إن كنتم تجعلونه كالحر إذا يرجم، وقد فوتتم مالا على صاحبه، لأن العبد مال وأنتم إذا رجمتموه فوتتم قيمته ومصلحته على صاحبه. وأنتم تعلمون أنه لو قتل خطأ أو قتل عمدا لا قصاص من الحر للعبد، ولكن عليه القيمة بالغة ما بلغت لأنه يلحق بالإيش؟ بالمال. وقالوا في ذلك إن الأصوليين يقسمون القياس من تقسيماتهم للقياس قياس الشبه، وقياس الشبه هو أن يكون الفرد الواحد فيه شبه من فعل وشبه آخر من فعل آخر مغاير للأول، فينظر بأيهما أقوى فيلحق به. فقالوا إن العبد فيه شبه من الحر، عليه صلاة وعليه صيام، وإن امتلك مالا عليه زكاة، فهذه من خصال الإيش؟ الحر. ويشبه المال في أنه يورث عن مالكه ويوهب ويباع ويشرى، فهذه صفات الإيش؟ المال. فقالوا إن حصلت عليه جناية بتلف عومل معاملة المال، لأنه أقرب شبها بالمال منه بالإيش؟ بالحر. فقالوا العبد والأمة، كما أن الأمة ألحقت بالعبد في حكم، العبد ألحق بالأمة في حكم في هذا الحكم. الحديث الصحيح: من أعتق شقصا له في عبد. وهذا الموضوع يا إخوان من اختصاص العلماء الراسخين في العلم. فقالوا هنا إن العبد إذا قذف حرا أقيم عليه 40، والأمة قالوا ألحقت الأمة بالعبد بقياس نفي الفارق وهو الأنوثة، ويكون حكمها حكم العبد. كما أن الأمة ألحقت بالعبد في الحديث الآخر أيما شخص أو رجل أعتق شقصا له في عبد. الشقص الحصة، ثلث ربع ومعه شركاء في الباقي. قوم عليه أي ثمن باقي حصص الشركاء ودفع لهم حصصهم وأعتق العبد كله. هو أعتق حصته، بقيت حصص الشركاء في الرق يقدرها ويدفعها إليهم ويعتق العبد كله. أنا أسميه العتق الإجباري. فكذلك لحقت الأمة بالعبد، من أعتق شقصا له في أمة، النص جاء في عبد فألحقت به الأمة، وأن من أعتق شقصا في أمة قومت عليه وعتقت عليه كلها. هذا ما يتعلق بإلحاق العبد بالأمة والأمة بالإيش؟ بالعبد. وهذا من جمع النصوص في المختلفين، والله تعالى أعلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. يقول يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قذف عبده، هناك العبد قاذف وهنا العبد إيش؟ مقذوف، سواء كان من سيده أو من غيره، أقيم عليه الحد يوم القيامة. هناك في بعض الأحاديث: من جدع عبده جدعناه، ومن خصى عبده خصيناه، ولكنه نسخ بعدم القصاص من الحر للعبد. وذلك أن عبدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يصرخ ويستعدي على سيده بأنه جبه، قال: من فعل بك هذا؟ قال: سيدي. فدعي السيد فقال: اتهمه في زوجه، قال: لقد فجر في أهلي. فهناك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأنت حر. قال: أوالي من يا رسول الله؟ قال: توالي عامة المسلمين. ولم يقتص من سيده من أجله، لأن من شرط القصاص المساواة، ولا يستوي حر مع عبد. وعلى هذا فالحر لا يقتص منه من أجل العبد. وقوله صلى الله عليه وسلم اقتص منه يوم القيامة دليل واضح على أنه لا يقتص منه أو لا يحد له في الدنيا، لأن الحد لا يكرر، والحدود كفارات. فلو أنه يحد في الدنيا كفر عنه، فلا مجال لأن يحد في الآخرة. وكذلك كما أشير بأن الحد لا يتكرر، فإذا أقيم عليه الحد في الدنيا فلا حد عليه في الآخرة. إذن الحد واحد، إما في الدنيا وإما فين؟ في الآخرة. فالأحرار تقام عليهم الحدود في الدنيا تكفيرا لهم، وأما العبيد فإنه لا يحد فيهم قاذف، وإنما يحد له يوم القيامة، سواء كان القاذف هو السيد أو كان القاذف أجنبيا عنه. وبهذا ينتهي مبحث القذف، وبالله تعالى التوفيق. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصعدا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري: تقطع يد السارق في ربع دينار فصعدا. وفي رواية لأحمد: اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما دون أدنى فيما هو أدنى من ذلك. قالوا: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن فما ثمنه 3 دراهم. متفق عليه. حد السرقة، تقدمت الإشارة مرارا أن هذه الأمور الأساسية التي تسمى بالجواهر الست فيها الحدود، وقد شرع الله الحدود في هذه الحقوق حماية لها وحماية للمجتمع من التفكك والضياع. حرمها وجعل فيها حدود زواجر لها، وكل حد أو أمر يقام به حد جعل الله له حما دون أن يقع فيه احتياطا له. ومعلوم أنها الأديان والأبدان والعقول والأموال والأعراض والأنساب، وجعل حمى الأديان تحريم البدع، لأن البدعة تغيير في الدين، وكما قيل: البدعة بريد الكفر، وما ظهرت بدعة إلا وأميتت سنة. فمن ابتدع بدعة واستحلها أو اعتقد وجوبها فقد شرع ما لم يشرعه الله، ولو ادعى ما ادعاه، كما قال مالك رحمه الله: من سن سنة وزعم أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. ليش هذا يا مالك؟ الحكم الشديد هذا. قال: لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم وأتممت. فما كمل وتم لا يحتاج زيادة. فمن يأتي ببدعة ويقول: هذه حسنة من دينكم، يقال له: أنت بين أحد أمرين، إما أن الدين كامل كما قال الله، ولكن الرسول لم يبلغ هذه لأنها من كماله، فأنت تتهم النبي في التقصير وعدم بيان هذه التي تريد أن تأتي بها كمالا. وإما أن يكون كمل بالفعل فلا حاجة لما تأتي به أنت، ولهذا خير ما يرد على المبتدعة أو الذين يزعمون أنها سنة حسنة، نقول لهم: هل أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إما أن يقولوا نعم وإما أن يقولوا لا. فإن قالوا نعم نقول على العين والرأس، نقبلها على أنها سنة وليست أنها بدعة جئت أنت بها. وإن قال لا نقول: إذن الذي لم يأتي به رسول الله كيف نأخذه منك أنت؟ كما خصم فلان في العواصم والقواسم الذي كان يدعي بأن القرآن مخلوق، وجيء به إلى الخليفة وحمل محمولا مقيدا، فقال: يا ابن دؤيد الذي كان يدعو إلى هذه المقالة، أنا أسألك، الذي تدعو إليه اليوم بأن القرآن مخلوق، علمه رسول الله وأصحابه أم جهلوه؟ قال: علموا. قال: إذا كانوا علموه ولم يدعوا إليه، فعلمته أنت وتدعو إليه، لما تدعو إليه وهم علموه ولم يدعوا إليه؟ قال: أقلني. قالوا: أقلته. قال: جهلوه، ما علموه. قال: يا سبحان الله، شيء لم يعلمه رسول الله ولا أصحابه تعلمه أنت يا ابن أبي دؤيد؟ فكان الخليفة من وراء سترة يستمع، فأخذ يضرب الأرض بقدمه ويقول: سبحان الله، شيء لم يعلمه رسول الله ولا الخلفاء ولا الصحابة تعلمه أنت يا ابن دؤيد. وأخذ يكررها، ثم قطع ورفع الفتنة عن العلماء. فهنا حج. أيضا نقول: هذا الذي جئتنا به مبتدعا، قاله رسول الله، دعا إليه، نقول على العين والرأس أنه سنة، لم يقله ولم يدعو إليه، إذن وفر نفسك. وكما قال مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا على ما صلح عليه أولها. إذن ما صلح عليه أولها هو الخير، والذي يستجد بعد ذلك عند بعض المتطرفين أو الجهال أو المدعين لا أصل له ولا يقبل ويرد. ولذا قوله صلى الله عليه وسلم: كل أعمال ليس عليه أمري فهو إيش؟ رد، يعني مردود. إذا حرم الردة وأمر بحفظ الدين، وقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ومن العجب أن بعض العلماء أو طلبة العلم يقفون دون هذا الحديث ويقولون: لا إكراه في الدين، كيف تقتلونه، دعوه يختار ما يشاء، وغفل عن الحكمة. نحن نتركه ما يشاء قبل أن يدخل في الإسلام، هو حر. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد: ادعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أبوا فأعلمهم أن عليهم الجزية واتركهم، فإن دفعوا الجزية خليهم على ما هم عليه لأنهم ما دخلوا في الدين، وخليهم على حريته، يؤمنوا او يدفعوا الجزية، فان امتنعوا من واحد من الاثنين فاستعن بالله وقاتلهم. اذا هو مخير قبل ان يدخل، ولكن بعدما دخل في الاسلام ومشى مع المسلمين نصف الطريق ثم وقف وقال: لا لا لا لا، انا لا اسلك معكم هذا الطريق، انا ارجع الى الطريق الذي كنت فيه، أبسط ما يرد عليه ما الذي دعاك للرجوع؟ فهنا تهمة للدين بأنه لم يناسبه، وإذا كان الدين لم يناسبه فهذا طعن فيه. هناك في الآية آمنوا بالذي انزل وجه النهار واكفروا به إيش؟ لعلهم إيش؟ يرجعوا. وافقوهم وامشوا معاهم بعدين ارتدوا وتركوا الإسلام لعل المسلمين يتابعونكم. ليش؟ يقولوا بأن ما وجدنا فيه مطلبنا، ما وجدنا فيه ما كنتم تقولون، فيكون طعنا على الإسلام بأنه لم يوافق مصالحهم. فإذا دخل في الإسلام والتزم به لا يقبل منه رجوع. ومع حماية الدين وقتل من ارتد بعد أن دخل فيه حرم ما يوصل إلى الردة وهو الحمى، وكذلك الأبدان، حرم قتل النفس وجعل فيه القصاص. ولكم في القصاص حياة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ولا تقتلوا أنفسكم إلى آخره. وجعل للقتل حمى، منع الاعتداء على الجوارح، العين بالعين، الأذن بالأذن إلى آخره، والجروح قصاص، لأنه إذا كف عن الجراح كف لم يصل إلى القتل. وهكذا حرم الزنا وجعل له حمى، فجعل المرأة لا تخرج من بيتها فاتنة، لا مت إذا خرج أولا وقرن في بيوتكن مكانها البيت، فإذا احتاجت إلى الخروج لا تتبرج، لا تتعطر، لا تلفت الأنظار إليها، تضرب برجلها لتسمع الخلخال وتلفت الأنظار إليها، لا، لا تخلو برجل، لا يخلون الرجل مع امرأة إلا والشيطان وإيش، لا تسافر بغير محرم، كل ذلك حمى. قل للمؤمنين يغضوا، وقل للمؤمنات إيش يغضضن، حتى لا يصل الأمر بالطرفين إلى ذاك المحظور. وكذلك حرم إيش القذف، وكذلك التعريض، وجعل في التعريض التعزير، وكذلك المال حرمه وجعل في السرقة القطع، وجعل له أيضا حمى، حرم الغش والتدليس والغصب والنهب والخيانة وجحد الأمانة والغش، كل ذلك حماية لأكل مال الناس بالباطل. وهنا باب السرقة، لما بين صلى الله عليه وسلم أحكام الإسلام مجملة في حجة الوداع ونادى وقال ألا أيها الناس، أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذه، وفي كلها يجيبونه، فقال ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فحرم الدماء والأموال والأعراض، وكذلك الأعراض يلحق بها الأنساب، وحفظ الأديان مفروغ منه لأنه يخاطب المؤمنين. إذن نص صلى الله عليه وسلم على حفظ هذه الثلاث، والاثنين الباقيه من الخمسه تاتي ضمنه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق الحبل او يسرق البيضه فتقطع يده، وجاء كما روى البخاري رحمه الله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب إلى آخره. فذم النبي صلى الله عليه وسلم السارق، وحتى على حفظ المال، حتى على الأمانة والخيانة، أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن، اللي يخونك لا تخونه، لأنك إذا خنته كما خانك كنتم إيش كنت سواء متعادلين، ولكن ائتمنك رد الأمانة إليه، خانك في أمانتك حسابه عند الله، لأن ترد الأمانة بصفتك مسلم محافظ تؤمن بالله واليوم الآخر وجحدك أمانتك، خانك في الأمانة، هو جنى على نفسه، ما هو عليك أنت، فجنى على نفسه أكثر مما يجني عليك، لأنك في الدنيا تستعوض الله، ويمكن الله يخلف عليك منها، يمكن تستغني عنها، لكن يوم الله هو في حاجة إلى ربع معشار الحسنة، أنت تأخذ من حسناته بقدر أمانتك، أنت أحوج إليها هناك، هنا تقترض تستدين تشحت، لكن هناك يفر المرء منه. وهكذا أيها الإخوة، حفظ المال جاء عصب الحياة. ويذكر ابن حجر في فتح الباري وغيره بأن قطع السارق موجود قبل الإسلام، لنرد بذلك على ونحن في حاجة إلى أن نرد، لا، وذلك نقول بأنه أمر فطري. رجل سرق غزال الكعبة، كان فيها غزال من ذهب، فسرقه فقطعه جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب. وكذلك ذكروا لشخصين في مكة سرقت أموالهم فقطعت أيدي السارقين. وتاريخ السرقة قديم، قضية يوسف عليه السلام، وأقبلوا إليه من أي تدعونكم لإيش؟ قالوا ما علمنا. وما جزاء؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو إيش؟ كان السارق يؤخذ يسترق عبدا. جاء الإسلام، وكان في الجاهلية يقطع، جاء في الإسلام بقليل أو كثير، ولكن هنا جاء الإسلام ونظم التشريع وجعل للقطع شروط في المال، في السارق وفي المال المسروق وفي المسروق منه. فإذا كان الأمر في السابق جزاء السارق أن يسترق عبدا، أيهما أخف في أمور الحياة، يسترق عبدا مسلوب الحرية لا شخصية له ولا كيان له ولا يملك من نفسه شيئا، قد تملكه جارية صغيرة ميراثا عن أبيها وتتحكم فيه بكل ما تريد، أو أن يقطع منه اليد التي سرقت ويبقى على حريته؟ أبو العتاهية جاء وما خلف الموضوع سهل، قالوا يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ نفس مقالة المشرك الكفار اليوم وأعداء الإسلام، يقولون قطع اليد وحشية، إنسان تقطع يده؟ بالمناسبة يا إخوان، من أجل الفطرة كنت أذاكر هذا الموضوع وأحضر له وأجمع وكذا، وطال علي الوقت، فامرأة سألت ما هذا الأمر الذي شغل البال إلى هذا الحد، قلت موضوع كذا كذا كذا كذا، واخذت رفه عن نفسي وتصورت اني قدامي الطلاب واشرح لهم واتحسس مواطن ليش الضعف في الموضوع، وذكرت من جانب الاعداء اعداء الاسلام اتخذوها كذا وكذا وكذا. قالت يا للعجب، بقى يا للعجب، يشفقون على الجان الظالم المجرم ولا يشفقون على المظلوم المسكين. فهمتم هذا؟ قلت كيف هذا؟ قال السارق هذا ظالم معتدي مجرم ولا لا؟ قلت نعم. قلت المسروق منه مظلوم ضعيف مسكين ولا لا؟ من أحق بالشفقة عليه؟ امرأة. ثم اعقبت وقالت قد يكون المسروق منه شيبة يدخر من شبابه لهرمه وله اولاد وهذه حياتهم او نفقتهم، مكد شبابه وعمره، فتأتي يد آثمة وتأخذها باردة وتتركه صفر اليدين. يبقى قطع اليد فطرة، ونكفينا أنه وجد في العرب قبل مجيء الإسلام. إذن الذين يقولون وحشية جهلة ولا يريدون إلا التشنيع. ولهذا أجاب أبا العتاهية القائل لما قال يد بخمسمئين يعني خمسمائة عسجد يعني ذهب بخمسمائة دينار، لأن الدية ألف ونصف الدية خمسمائة، قال يد بخمسمائة إذا اعتدى عليها إنسان وقطعها يدفع ديتها خمسمائة دينار، تجي تبضعها في ربع دينار، يعني واحد من ايش؟ من مئتين، من الفين، الربع من الايه؟ من الخمسمائة اربعة الاف؟ اربعة، صحيح الحساب، نسبة واحد على اربعة الاف تقطعوها. اجابه الاخر عز الامانة اغلاها الى خمسمائة، وذل الخيانة ارخصها، فافهم حكمة الباري. اذا قطع يد السارق ليس جديدا وليس غريبا، بل هو موجود في العالم وقديم، والاسلام نظم طريقه. واذا منعت السرقة في القليل كان ذلك حفظا لايش؟ للكثير. اذا لم تقطع الا في مليون، لا يمكن واحد في الالفين اللي يحفظ إيه، ولا عشرة الاف في اللي يملك مليون، ولا الملايين ما ظهرت الا هذه الايام. قبل هذا نادر لما نسمع كلمة مليون. فاذا كان القطع ما يكونش الا في مائة الف، في عشرة الاف، هل كل انسان يملك عشرة الاف؟ يكون عامل عادي وكد على نفسه، يمكن رأس مالي اقصى ما يكون خمسة ستة سبعة الاف. لو قلنا لا يقطع الا في عشرة الاف ما بقي لأحد شيء. لكن لما يكون القطع في اقل ما يتملك، اقل الجمع ثلاثة دراهم، فيكون ذلك حفظا لما فوقها. وهنا الحديث اللي اخذ الباب من اوله، وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع الا في ايش؟ لا تقطع يد سارق الا هذا الاسلوب في علم البلاغة يسمى اسلوب الحصري، النفي والاثبات، كما في لا اله الا الله نفت الالهة واثبتتها لواحد، فتكون حصرت الالوهية فيما بعد الا، لا اله الا الله، كما تقول لا عالم الا زيد، لا شجاع الا عمر، لا كاتب الا علي. فهذا يدل على الحصر، سواء كان حصر نسبي او حصر حقيقي، وهنا حصر حقيقي. لا تقطع اليد الا في ربع دينار، معناها اقل من ربع دينار لا قطع فيه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة فيما دون خمسة اوسق، ولا زكاة فيما دون خمس اواق. اذا اربع اواق واربع ونص ما فيها زكاة، اربعة اوسق اربع ونص ما فيها زكاة، هنا درهمين ونص ما فيها قطع، وهنا ربع دينار. يقولون الدينار والمثقال لمسمى واحد، لكن كلمة مثقال ثمن او يعنى به الوحدة الوزنية، ودينار يعنى به الوحدة النقدية. والدينار والمثقال وزنهم واحد وقيمتهما واحدة والمراد بهما واحد، والنسبة بين الدنانير وبين الدراهم كما يقول الفقهاء كل سبعة مثاقيل تعادل عشرة دراهم. والدينار والمثقال موجود من الجاهلية وجاء الإسلام وتعامل به على وضعه نقدا ووزنا، ولكن الدرهم اختلف. كان الدرهم جاء الإسلام والدرهم فيه صغير وكبير، فجمع صغير وكبير وقسما قسمين وتوحدت الدراهم على وزن، على هذا الوزن، كل عشر دراهم تزن سبعة مثاقيل. والموجب في كونه مجن بثلاثة ايش؟ دراهم، وهنا ربع دينار. الثلاثة الدراهم بالنسبة للدينار هي الربع، لأنه كان الدينار في زمن عمر رضي الله تعالى عنه يطلع وينزل، أحيان يصرف أو يباع بثمانية دراهم، أحيان بعشرة، أحيانا باثناشر، كما هو الحال الآن. الجنيه الذهب أول ما كان بأربعين ريال، الآن كم قيمته؟ فحسب غلاء الذهب طلوعا ونزولا يغلو ويرخص الجنيه الذهب. وجنيه الذهب السعودي والجورج والعثماني والأمريكي الصغير كلها وزنها ثمانية جرامات، ثمان جرامات. فهنا على أن الدينار يصرف باثناشر ايه؟ في باثناشر درهم، ربعها كم؟ ثلاثة دراهم، فيكون ثلاثة الدراهم وربع الدينار متساويان في القيمة الشرائية، واستقر الأمر على ذلك. سواء ارتفعت قيمة الذهب وصار الدينار بعشرين درهما، أو نزل الذهب وصار الدينار بأربعة دراهم، ما لنا دخل في هذا. بس إن البعض ربما يبحث قضية الأصل في التقدير للذهب ولا للدراهم، نقدر الدينار بالدراهم؟ فإذا كان 12 درهما كان ربعه فيه قطع، وإذا كان 10 دراهم ربعه نقص عن الإيش؟ عن القطع الثلاثة؟ قالوا لا، أو أننا نعتبر الدراهم. الذي يهمنا ما كان يقوم في الأصل بالدنانير نقومه بالدنانير، وما كان يتعامل معه بالدراهم نقومه بالدراهم. الذي يهمنا في هذه الجزئية هو أن جمهور علماء السلف وأهل السنة على أن القطع يشترط فيه مبلغ النصاب، وبمعلوم ذلك أن ما نقص عن النصاب لا قطع فيه، خلافا لابراهيم النخعي ومن وافقه وداود بن علي بأنهم يقولون القطع في كل صغير وكبير ولو درهم واحد. وهناك من يقول لا قطع في أقل من عشر دراهم، لا قطع في أقل من أربعين درهما. وإذا تتبعنا بنيات الطريق وتعدد الأقوال رحنا يمين ويسار، نما علينا ما عليه الأئمة الأربعة وعلماء الجمهور أن نصاب القطع إنما هو في الذهب ربع دينار وفي الفضة ثلاثة دراهم، وليس بشرط أن يكون المسروق نقدا عينا. فلو ساق من هذه الأوراق، هي ليست ذهب ولا فضة، ننظر كم قيمتها الذهبية أو الفضية، وإذا سرق متاع هذا مجن، والمجن هو شبه الصحن أو الساحة، تصنع من الخوص وتوضع مثل السفرة المستديرة، فهذا يسمى المجن. وقد يسمى المجن أيضا في القتال وهو الترس الذي يجن الفارس من ضربات الخصم، وذاك عمر بن أبي ربيع فكان مجني دون ما أتقي ثلاث شخصبان وإيش وكاعب. خلينا بعيد عن عمر بن ربيع هذا. وعلى هذا من سرق متاعا عرضا من العروض التجارية والأموال من مواعين من ملابس من مأكولات، إلا أن المأكولات يختلف فيها، منها ما يسرع إليه التلف مثل الفاكهة، سرق فاكهة وسيأتي إلى قطعة في كثر ولا ثمر، لكن سرقها من دكان الفكهاني أو طماطم أو حبحب يسرع فيه التلف، أو سرق مأكولا لا يسرع فيه التلف، سرق الرز ولا سرق الدخن ولا سرق الجبن. فهنا كلام للشافعي سنأتي عنده إن شاء الله. الذي يهمنا أن كل شيء متمول، كل شيء إيش متمول، فسرقه سارق فيه القطع إن بلغ نصابه. وكلمة متمول عند بعض المتأخرين ليخرج بها القليل أو الكثير غير المتمول. قالوا لو سرق ترابا، التراب مال الدنيا وما يتخذه إنسان مال، لكن أنواع من التراب الجص اسمنت الجبس هذه تراب، ولكن متمولة ولا لا؟ تقام المصانع بمئات الملايين لتنتج هذا التراب، فإذا ما أحرز بعد التصنيع يكون فيه إن كان بلغ النصاب ففيه القطع، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله أنه لا قطع في أصله. لو سرق الماء الجمهور على أنه إن كان محرزا فالأولى فيه التعزير لشبهة الناس شركاء في ثلاث، لكن نحن فيما هو مقتنى ومتمول. لو سرق من الحبوب المدخرة، لو سرق من التمر من جرينه أو من خزينه أو من دكانه فإنه طعام متمول، فإنه يقطع فيه.